الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من الشكمجية. وهذه تحيات عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى، ولقاء يتجدد مع الفن والطرب والأغنيات التي لم نستمع إليها منذ سنوات طويلة، وأيضا الأغنيات النادرة لدينا. البداية مع شريط اتسجل يوم 22 فبراير سنة 1954 ومدته نص ساعة. الشريط عليه 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف. من الشريط ده هنقدم لحضراتكم النهاردة غنوتين، لأن باقي الأغنيات إما تكون معروفة أو أذيعت من قبل في برامجنا السابقة، وده كمان لأن مدة الشريط ككل هتبقى طويلة مع النظر لمدة برنامجنا التي هي ساعة كما تعلمون. على كل حال، اخترت لحضراتكم من الشريط ده غنوة للفنان الكبير عبد الغني السيد. وعبد الغني السيد كان مرتبط بعلاقة صداقة قوية جدا مع الموسيقار الكبير محمود الشريف. هذه العلاقة أدت لخروج أو وصول أجمل الأغنيات إلينا، زي البيض الأمارة وعلى الحلوة والمرة وإيه فكر الحلو بيا ويلي بعدك طال وغيرها وغيرها كتير. إنما غنوة عبد الغني السيد من الشريط اللي معانا الليلة تعتبر من الأغنيات التي لم نستمع إليها منذ وقت طويل، أو ما بنسمعهاش يعني بشكل معتاد. الغنوة اسمها الصيادين، ومطلعها بيقول الهادي الله، وكتبها شاعرنا الغنائي الكبير محمد علي أحمد. تعالوا نسمعها مع بعض ونرجع لتاني أغاني هذا الشريط، خليكم معنا. النبي صلي رسينا الشباب شبك في المية رسمالنا وغالي علينا بالحكمة والصفو والنية لهدوم السمك غنينا جالنا السمك بالكوم هللنا وفرحنا والرزق يوم ورا يوم معنا وربحنا جالنا السمك بالكوم هللنا وفرحنا والرزق يوم ورا يوم معنا وربحنا الهادي الله العطي الله عالنبي صلي عالنبي صلي الهادي الله العطي الله عالنبي صلي عالنبي صلي الهادي الله العطي الله عالنبي صلي عالنبي صلي الهادي الله العطي الله عالنبي صلي عالنبي صلي الهادي الله العطي الله عالنبي صلي عالنبي صلي الهادي الله. واضح جدا تأثر عمنا محمود الشريف بنشأته في الإسكندرية، وكان مسألة البحر أو المالح بالنسبة للإسكندرانية يعني العشق الأول. ما بقاش الإسكندرانية لوحدهم الحقيقة، بقى كل المصريين بيعشقوا دايما الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط. واضح إن هو طبعا ملم بشكل الحركة في مراكب الصيد، فإدى هنا فرصة في الإيقاعات إنها تنتقل بين المطرب حين يغني المطرب وحين يغني الكورس، الكورس الذي يمثل الصيادين، فإداهم حركة سحب الشبك وأدوات الصيد بطريقة يعني تدل على تتالي الحركة مع بطئها لسحب الأسماك من خلال الشبك، فإداها إيقاع أهدى من إيقاع المطرب. وطبعا لو كل الصيادين بيغنوا زي عمنا عبد الغني السيد كده كان زمان مصر غرقت العالم العربي كله بالأسماك. عموما الغنوة جميلة جدا جدا، والأغاني اللطيفة اللي أنا ما سمعتهاش شخصيا قبل النهاردة أو قبل وإحنا بنعدها يعني للأستاذ عبد الغني السيد، واحد من كبار مطربنا ومن الرموز والعلامات في تاريخ الغناء العربي الحديث. قبل ما نسمع الغنوة التانية في خبر لطيف جدا، بكرة إن شاء الله هيتم تكريم إذاعة الأغاني في حفل رسمي يحضره السيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والسيدة نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة، والسيدة سونيا محمود مدير إذاعة الأغاني، وذلك بمناسبة تحقيق إذاعة الأغاني المركز الأول على جميع الإذاعات الرسمية المصرية باتحاد الإذاعة والتلفزيون في آخر استطلاع رأي أجرته شركة بارك العالمية المتخصصة في هذا المجال خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015، وأرسلت نسخة منه للإذاعة المصرية. بنشكركم لأنكم أنتم جميعا الذين أديتم إلى هذا النجاح الذي يتوالى، ودايما إن شاء الله فرحانين، ودايما بإذن الله متواصلين معاكم، ويعني تصويتكم هو اللي أدى إن احنا نكون في المكانة دي. وألف مبروك لإذاعتنا الجميلة، وإن شاء الله متواصلين معاكم بأجمل ما لدينا. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. نروح بقى للغنوة التانية في شريط الملحن الموسيقار الكبير محمود الشريف، غنوة مجهولة تماما للكثيرين ومطربها اسمه عبد الرحمن الفران. أول مرة أسمع هذا الاسم في مجال الغناء ولحن المحمود الشريف. المطرب ده ظهر في بعض أفلام الخمسينيات زي فيلم شريك حياتي وفيلم نداء الحب. المهم إن غنوة عبد الرحمن الفران هذا المطرب اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي تذاع لأول مرة. الغنوة اسمها توبة أو أنا كل ما أقول التوبة، هذه التيمة الشعبية المصرية، وكمان اللي كاتب شعرها أو كاتب كلماتها شاعرنا الكبير فتحي أورا. تعالوا بينا نسمع هذا الصوت لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني، ونشوف كمان إزاي الصوت ده تفاعل مع محمود شريف ملحننا الكبير ومع فتحي أورا وكلماته في هذا العمل. مع توبة أو أنا كل ما أقول التوبة وعبد الرحمن الفران. حبيبي يا ابويا فيها غير حبيب واتنين يا ابويا بوي عمري ما حس بتعذيبي يا ابويا الا في غضب الوالدين يا ابويا بوي لو يغضب مني حبيبي يا ابويا فيها غير حبيب واتنين يا ابويا بوي عمري ما حسبت عذيبي يا ابويا الا في غضب الوالدين يا ابويا بوي، ولا حد حيحمل همي غير بس ابويا وامي، ولا حد حيحمل همي غير بس ابويا وامي. برضا خدت نصيبي يا ابويا يا مصرف عليا كتير، يا مصرف عليا كتير. انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجاهيل، وجابي من بعد التوبه يا ابويا لاجلك عبد غزير، لاجلك عبد غزير. انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجاذير، والنبي من بعد النوبة يا ابويا لجلك عبد اسير، لجلك عبد اسير. بعد ما رقص عماد غبريال واحمد بركات الناحية الثانية مني، فده يعني بيأكد ان الغنوة حلوة. الغنوة الشعبية جميلة جدا، والمطرب رغم ان هو مش معروف يعني بالنسبة لي يعني، لكن الحقيقة ليه تصرفات وليه حليات خاصة وليه طعم كمان. يعني لو كان ليه انتاج كبير كان ما انا ما بعرفش فيه توقف بعض الناس عن مسيرتهم الغنائية، بيبقى لأسباب خاصة في كتير من الأحيان، لكن الصوت ده صوت جميل كمطرب شعبي وليه تصرفات رقيقة، وقدر عمنا محمود الشريف انه يستدعي الإيقاعات الشعبية مع عمنا فتحي قورة، قدر يعمل يعني يحفظ المطرب او يقول له على اللهجة الصعيدي بشكل او باخر، فخرجت الغنوة مش صعيدية تماما بالمعنى الاصطلاحي لكلمة غنوة صعيدية او غنوة من الصعيد، لكنها غنوة يعني بتحمل رائحة الصعيد ولكنها تلبس ثياب الغنوة الشعبية المصرية. ودي الغنوة الشعبية بقى اللي هي بنتكلم عنها في كل حلقة، اللي هي المعنى القوي، اللحن الممتاز، الأداء الرائع، كمان التنفيذ يعني كمان هي متنفذة بشكل جميل. على العموم هي غنوة بساطتنا من غير كتر كلام عشان نقدر نتواصل معاكم، لأن بقالنا كذا فترة أكثر من حلقتين ما تواصلناش معاكم على الفيسبوك، وصفحتنا اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وحرحب من خلال البرنامج بضيوفنا وأصدقائنا على الصفحة، أستاذ علاء عبده، الأستاذ بدر علامة من لبنان أهلا وسهلا، حاتم محمد حفظ الألقاب للجميع، دكتور مروان منصور صديقنا العزيز وصديق الحلقة صديق الصفحة الدائم، الصديقة العزيزة الأستاذة الحاني الموجي أهلا وسهلا بالجميع، من ليبيا دكتور السنوسي أهلا وسهلا منور، ومن مصر كمان عمنا محمد صبحي جمعة. يلا نروح نسمع غنى بعد ما رحبنا بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك. المطربة برلانتي كان ليها أكثر من لقاء مع الموسيقار الفنان المبدع أحمد صدقي، نقدر نقول كذا لقب على أستاذ أحمد صدقي، وكان من أشهر ألحانه ليها الغنوة الرمضانية صلى وصام لله، وغنوة النهاردة العيد، ونور الصباح، وروح بخطرك، وانا شاري مش بايع، وغيرها من الاغاني الكتير اللي غنتها برلانتي من الحان موسيقارنا الكبير احمد صدقي. سنة 1957 التقت الحان احمد صدقي بصوت برلانتي في لقاء اخر، وكتب كلمات هذا اللقاء او العمل شاعر اسمه محمد الفيومي. تعالوا نسمع مع بعض غنوة اسمها حبايب بصوت برلانتي ونتواصل معاكم بعدها. بينهم النجوى حبايب حبايب. ومن كتر الهنا غنوا غنوا أغاني في الغرام حلوة حبايب حبايب. Thank you. الغنوة دي بتجمع بين التعبيرية والتطريبية في آن واحد لأحمد صدقي، وعشان كده هتلاقي الكورس أو الكورال جايب الكورال رجالي عشان يأدوا أداء كلاسيكي تطريبي. والصوت المطربة طبعا برلانتي أو الفنانة الكبيرة برلانتي، أداءها أداء متميز ودافي وفي خصوصية يعني، وصوتها ليه شخصية. فكان العمل زي ما انتوا سمعتوا كده، وان شاء الله يكون عجبكم. حبيبي جاي من السفر، حبيبي جاي من السفر، دي غنوة غنتها ست شافي احمد على شريط تسجل سنة 62. ست شافي احمد ابتدت مشوارها الفني الغنائي في بداية الاربعينيات من القرن اللي فات، لما كانت بتقوم بالبطولة الغنائية فقط في عشرات الافلام بصوتها فقط يعني. بعد كده استكملت مشوارها الغنائي مع الإذاعة المصرية، وقدمت من خلاله عشرات الأغنيات، ومنها الغنوة دي اللي هنسمعها دلوقتي، حبيبي جاي من السفر. الغنوة دي كتبها حسين طنطاوي ولحنها شفيق محمد. نسمع ست شفي أحمد وحبيبي جاي من السفر. I'm ست شافي احمد حسستنا في الغنوه دي بان فعلا حد بينتظر حبيبه، يعني الضحكه باينه في كل غناها من اول نوته، من اول نغمه موسيقيه باينه الضحكه وهي على وشها، فده فعلا التعايش مع الغنوه. وكمان رجعتني الغنوه دي كاني بتفرج على فيلم ابيض واسود. اللحن موفق جدا جدا من شفيق محمد، والكلمات تعبيريه وجميله ورقيقه وبسيطه من حسين طنطاوي. الغنوه كلها بنبنايه لطيفه كده، نسمع بعدها بقى شغل طرب، نسمع بقى الشغل الطرب. انتوا لسه معانا على موجات الاغاني مع الشكمجية. لازلنا معكم وفي الشكمجية، وبنرحب بأصدقائنا على الفيسبوك، دكتور عبد المنعم من ليبيا، أميرة عبد الفتاح، وأيضا عماد العمدة، والمستشار روبرت أو روبير سبع. أهلا بكم جميعا ونتواصل معكم. عشاء عبد السروجي، هذا لقاء مع واحدة من أغاني الجميلة ألحان محمد الموجي. غنوة اتسجلت سنة 1954، والغنوة اسمها غنيت على عودي، وهي واحدة من لحنين لحنهما الموسيقار الكبير ساحر النغم محمد الموجي لعبد السروجي، والغنوتين موجودين في مكتبة الإذاعة. الغنوة الأولى اسمها بدرك جميل، ولكن احنا هنسمع الغنوة الثانية، هنسمع غنوة غنيت على عودي اللي كتبها إبراهيم شحاتة ومن ألحان محمد الموجي، وهنسمعها بصوت عبد السروجي، إن شاء الله تعجبكم. Thank you. الصابرين بالدور صباح كسب يدور عالصابرين بالدور وفرحت أنا بدي ولما لاح بدي وفرحت أنا بدي ولما لاح بدي وجبة طربية غنائية لحنية شعرية كاملة متكاملة دسمة وجميلة. برضو الغنوة اللي جاية مش هتقل عن كده، وللأسف انها فقرتنا الأخيرة. الفقرة الأخيرة هنلتقي فيها مع وصلة غنائية فاخرة للمطرب الشعبي الكبير محمد عبد المطلب من حفل أقامه التلفزيون العربي في سرادق أقيم بحديقة معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة، وذلك بمرور عامين على إنشاء التلفزيون العربي تلفزيون مصر. والحفل أقيم يوم 20 يوليو عام 1962، وقدمه الإذاعي القدير والشاعر الكبير فاروق شوشة. والوصلة تتضمن غنوة بحر المحبة اللي هيغنها لنا أبو نور طلب، كلمات محمد الفيومي وألحان محمد الموجي، ويتخللها ليالي ومواويل. وصل الطلب صحبته فيها الفرقة المسيحية بقيادة المايسترو الموسيقار أحمد فؤاد حسن. يلا نسمع محمد عبد المطلب في بحر المحب. خلف الستار الآن الفرقة المسيحية التي يرتفع عنها الستار الآن، ويعلن عن المطرب محمد عبد المطلب الذي لم يدخل بعد إلى المسرح، والذي سنستمع عليه في أغنية بحر المحبة. Thank you. خف الدمع وبقلب حنية وقلبي طوعه من كلمة والتانية في الخفة طبعه وبقلب حنية وقلبي طوعه من كلمة والتانية في الخفة طبعه وبقلب حنية وقلبي طوعه من كلمة والتانية والعين تتبعه في الرايحة والجاية العين تتبعه في الرايحة والجاية فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة مني عديت بحر المحبة بحر المحبة الغالي عديته وخدت حبة من شوقي وديته فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة حبيب ولكن ده البدر في تمامه أبو المحاسن والرقة في كلامه حبيب ولكن ده البدر في تمامه أبو المحاسن والرقة في كلامه حبيب ولكن ده البدر في تمامه أبو المحاسن والرقاب في كلامه في القلب ساكن وشبكني بغرامه في القلب ساكن وشبكني بغرام فرح الأحبة فرح الأحبة فرح الأحبة فرح الأحبة مني عديت بحر المحبة بحر المحبة الغالي عديت خدت حبة من شوقي وديته فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة مني عديته بحر المحبة يدي حيلة والحب كان لي فين عشقت حيلة عمان يخايلي العين ما يا التحيلة والحب كلي فين عشق تحيلة عمال يخايل العين أبيض حيلة والحب كان لي فين أشد حيلة عمال يخيلي لك أبيض حيلة والحب كان لي فين أشد حيلة عمال يخيلي لك بعيون كحيلة والورد عالخد بعيون كحيلة والورد عالخد فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة فرحوا الأحبة مني عندي بحر المحبة. وبانتهاء هذا الفاصل الغنائي الذي قدمه المطرب محمد عبد المطلب نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا الحفل الساهر. إن شاء الله تكون كل الأعمال اللي قدمناها النهاردة من خلال الشكمجية عجبت حضراتكم وعجبت عشاق الغناء العربي وعجبت اللي بيحبوا النوادر واللي ما سمعوش حاجات من زمان يكونوا سمعوا بعضها النهاردة معانا. بشكر حضراتكم جدا وبشكر المتواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. وهذه تحيات عماد غبريال أحمد بركات وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى مونتاج حسين السنوسي إخراج أحمد بركات.